بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي باب المحرمات في النكاح، وعندنا هذا التطبيق نذكر في تنمية الملكة أو في مهارات تنمية الملكة. طبعا هذه الواقع، ثم الأسئلة عليها. السؤال الأول، أو نقرأ الواقع. تزوج فاهب فاطمة في 2/1/1415، ثم في 3/1/1417 رزق بمولودة سميت هند، أرضعتها جارته مريم من ابنة لها اسمها منى. طيب، ثم في عام 22 أصيب فهد بمرض عقلي وأصبح يجن في كل يوم أكثر من ساعة. ثم في 5/3/1436 أراد سعد أحد أصدقاء فهد المقربين تقدم إلى خطبة هند، ولرغبته الشديدة في الزواج منها، ولأنه غلب على ظنه إجابتهم لها، فإنه نظر إليها دون إذنها وإذن وليها. ثم بلغه أن رجل اسمه خالد قد سبقه لخطبتها، ولكن لم يعلم إجابتهم له. فتقدم سعد لخطبتها فزار جده وبلغاه برغبتها بنكاح هند، فاستأذن هند فأذنت فتزوجها في 1/6/1436. ثم توفي سعد بعد العقد مباشرة قبل الدخول والوطء، فهدد هند عدة الوفات. ثم في أثناء العدة قال لها رجل اسمه ماجد: أريد أن تكوني زوجة ثانية لي، فرفضت ذلك لكونه رجل متزوجا. ثم في 5/1/37 تزوجها رجل اسمه ناصر بإذنها وبولاية جدها، ثم خلى بها ووطئها، ثم طلقها، وفي إثناء عدتها تزوج منى. تأمل في الواقع السابق ثم أجب على الاستفسارات الآتية. الأول: هل يحق لفاطمة أو لوليها فسخ نكاحها نظرا لكون زوجها مصابا بالمرض المذكور مع التالي؟ طبعا هذا السؤال احنا ما وصلنا له، هذا في باب العيوب في النكاح، فلذلك سنؤجل الجواب عليه. الثاني: ما حكم نظر سعد لهند، وما حكم خطبته إياه؟ قال: نظر إليها دون إذنها أو إذن وليها، فهل يجوز له هذا؟ له هذا بنيته بالزواج. طيب، ما أظنه أنه لو تقدم لا قبل. ما أظنه أنه تقدم لا قبل. طيب، ما الدليل على هذا أن له النظر إليه ولو لم تأذن؟ حديث الصحابة: كنت أتخبأ خلفه. سنت من هو؟ جابر. جابر رضي الله عنه، الذي كان يعني يتخبأ المرأة التي كانت تقدم لخطبتها. طيب، قال: وما حكم خطبته إياها؟ الآن يوم تقدم خطبتها علم أن هناك رجل آخر تقدم لخطبته، لكن لم يعلم هل أجيب أو لا، فهل له أن يخطبها أو لا؟ له ذلك. سنت المذهب أن له ذلك. طيب، ما حكم فعل ماجد؟ ماجد هذا آخر القصة. إيه، ماجد لما كانت في أثناء العدة قال لها: أريد أن تكوني زوجة ثانية لي. لا يجوز. لماذا؟ تصريح العدة. والدليل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب، قال: لو قام جد هند بتزويجها بإذنها في عام 1425، فما حكم عقد النكاح مع التعليل؟ بين إصابة فهد المرض بعد ما أصيب. أي بعد ما أصيب. كم عمرها؟ 10 سنوات. لا متى ولدت هي؟ 8 سنوات. هل له أن يزوجها بإذنها؟ بغض النظر عن دخول أو عدم دخول، ابتداء هل له تقدم شخص لخطبة امرأة عمرها 8 سنوات، هنا أبوها مريض عقلي انتقلت إلى جده، هل لجده أن يزوجها يقول تقدم لك فلان؟ فقط عمرها ولا بدون بالنظر لعمرها، الآن عمرها 8 سنوات. شيخ الإذن منها غير متصور. إذن منها غير متصور. طيب. لصغرها. هو اللي يزوجها. هو الذي يزوجها من دون إذنها. يعني ما تفضل حتى يعني لو أنها رفضت أو وافقت ما يبتد بإذنها. ما يبتد بإذنها. طيب. لكن الشيخ نقول هذا للأب فقط وللوصي. أحسنت. الذي يزوج الصغيرة بدون إذنها هو الأب أو وصيه أو وصيه، أما غيره من الأولياء فإنهم ليس لهم أن يزوجوا صغيرة دون 9 كما قال ماتن، ولا كبيرة إلا بإذنها، يعني حتى البكر التي تجاوز 9 لا بد من إذنها، ثيب يعني حتى الأب فلا بد من إذنها، دون 9 هذه لا يستطيع أن يزوجها إلا الأب أو وصيه، هنا الأب مريض عقليا وليس هناك وصي لأن الأب ما زال قيد الحياة، فنقول إذن النكاح باطل. لماذا؟ لعدم لعدم تصور الإذن منها، ولأن الأب أو الجد لا يملك إجبارها على ذلك. طيب يقول ما حكم زواج ناصر بمنى وما الدليل؟ طيب لأن منى شيخ محرمة عليه تحريما إلى أمد. أيوة تنتهي عدة أهل الشيخ لأن أخت العم رضاعة. أحسنت. إذن لا يجوز تزوج ناصر بمنى لأنه يعني في تلك الواقع تزوجها في أثناء عدة أختها من الرضاعة، فيكون جمع بين الأختين بين الأختين. مثل هذه الأسئلة تجمع لك أكثر من باب، وأيضا خليك تطبق ما تعلمته على وقائع حقيقية، فهذا فائدة الفقه أنك لا تكتفي بما يعني بما في السطور اللي في الكتب، وإنما تنزله على الواقع كي تتأكد من فهمك. نعم نقرأ الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. باب الشروط والعيوب في النكاح. قال المصنف رحمه الله: إذا شرط الطلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. أحسنت. مؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الباب عن الشروط والعيوب في النكاح، وجمع المؤلف رحمه الله تعالى بين الشروط والعيوب، لأنهما يجتمعان في وصف واحد، وهو أنه إذا تخلف شرط صحيح أو وجد عيب لأحد الزوجين فللآخر الفسخ، فإن الآخر يستحق الفسخ، يستحق المطالبة بالفسخ. إذا تخلف شرط صحيح أو وجد عيب مسوغ للفسخ، كما سيأتي العيوب مسوغ للفسخ، فإنه يستحق، فإن الطرف الآخر يستحق الفسخ، فإن الطرف الآخر يستحق الفسخ. والمراد بالشروط هنا، المراد بالشروط، الشروط في النكاح إلزام أحد الزوجين الآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة أو منفعة، إلزام أحد الزوجين الآخر بسبب العقد، بسبب النكاح، ما له فيه مصلحة. وتقدم لنا في أول كتاب النكاح شروط النكاح، وذكرنا أن عدد شروط النكاح كم؟ أربعة. وهي الولي والشهادة لا هذا ركن تعيين تعيين الزوجين و لا إجابة قبول ركن رضاهما، تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود. طيب هذول شروط النكاح، الذي سيتكلم عنه الآن الشروط في النكاح، وسبق لنا في باب البيع في كتاب البيع شروط البيع والشروط في البيع، وذكرنا هناك الفرق بينهما، الفرق بينهما هناك كالفرق بينهما هنا. فنقول إذن الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح ما هو؟ تكون قبل شيخ أن إذا ما توفرت قبل شروط النكاح، إذا ما توفرت ما يصح النكاح. أحسنت. إذن شروط النكاح شروط صحة، والشروط في النكاح شروط جواز، يعني هم يقولون شروط لزوم. لزوم. شروط هذه شروط صحة، لو تخلف أحدها، لو تخلف الولي مثلا نقول النكاح غير صحيح. لكن هنا شروط في النكاح، مثلا قالت بشرط أن لا تمنعني من الوظيفة. طيب زين، منعها من الوظيفة ما فسد النكاح، ما فسد النكاح صحيح، لكن النكاح غير لازم، بمعنى أن لها حق الفسخ، بمعنى أن لها حق الفسخ. إذن هذا أول فرق، أن شروط النكاح شروط صحة، والشروط في النكاح شروط لزوم، يتوقف على أو يترتب على فقد شرط من شروط النكاح عدم صحة العقد، وهنا يترتب على فقد شرط من شروط النكاح عدم لزوم العقد. نعم. شرط الشروط في شروط النكاح من الشارع، شروط النكاح من الشارع، شروط في النكاح من الزوجين. أحسنت. شروط النكاح من وضع الشارع، الولي، الشهودين، الزوجين رضاهما، هذا على أدلة شرعية، لكن الشروط في النكاح لا، هذا من وضع أحد الزوجين، شروط النكاح من وضع أحد الزوجين. لذلك أحيانا يسمونها الشروط الجعلية، اسمها الشروط الجعلية، يعني هي الشروط في النكاح أو في عقد البيع ونحو ذلك. طيب هذا فرق ثاني أيضا، شروط النكاح تكون قبل النكاح قبل العقد، شروط النكاح تكون قبل العقد، شروط النكاح حتى يكون في العقد يعني أثناء العقد أصلا وقبله، أو أنها تكتب في العقد يعني متأخرة أقصد، قصدك تنفيذها يكون متأخرا يعني متأخرا يعني تشتغل شيء للمستقبل. للمستقبل إيه صحيح. إذن هذا من الفروق، أن هذا شروط النكاح يكون أمور سابقة للعقد. الشروط في النكاح غالبا ستشترط أمر للمستقبل، لأن تشترط أمر يعني أحد الزوجين سواء الزوج أو الزوجة أمر له فيه مصلحة. ضمن الفروق الشيخ من الشروط في النكاح منها الصحيح ومنها الفاسد بخلاف شروط النكاح. أحسنت. شروط النكاح كلها صحيحة لأنها من وضع الشارع، أما الشروط في النكاح لا، منها الصحيح ومنها الفاسد لأنها من وضع المتعاقدين. طيب شروط النكاح شيخ لا يسقط منها شيء، وشروط النكاح قد يسقط منها بعد الاتفاق. أحسنت. شروط النكاح يعني لا يجوز الاتفاق على إسقاطها، بمعنى ما يجي زوج وزوج يقول خلاص اتفقنا على أن أزوجك بدون ولي، أنا راضي بأن يسقط الولي وأنت راضي بأن يسقط الولي. نقول لا، هذا شرط من الشارع لا يجوز اتفاق على إسقاطه، لكن الشروط في النكاح لهم أن يسقطوها. مثلا اشترطت عليه أن لا يمنعها من الوظيفة، فما بعد لما تزوجها قالت خلاص ما عندي مانع أني أجلس في البيت ولا أتوظف، فهنا اتفقوا على إسقاطه لأن الحق لهم. إذن هذه جملة من الفروق بين البابين، شروط النكاح والشروط في النكاح. الأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة، ولا يحرم منها شيء لا ما دل الدليل على تحريمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. طيب متى يكون الشرط صحيحا؟ متى يكون الشرط صحيحا؟ متى يتلفظ بالشرط؟ الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا أن المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. فمثلا لو أن في أثناء عقد النكاح قال مثلا المأذون للزوج أو للزوجة لكم شروط، قالوا نعم شروطنا كذا، أو مثلا لا يمنعني من الوظيفة، مثلا لو كان مثلا تقول لا يسافر بخارج مثلا البلاد إلى آخره، فهنا اشترطته في أثناء العقد. أو أيضا أحيانا يتفقون عليه قبله، مثلا في أثناء فترة الخطوبة يقول الزوج ترى أنا اشتريت كذا وكذا وكذا، تقول الزوج أنا اشتريت كذا وكذا، ثم في أثناء العقد لا يذكرون هذه الشروط بناء على أنهم متفقين عليه قبله. فنقول أيضا هذا الاتفاق على الشروط قبل العقد هذا يكون يجعل الشرط ملزما، يجعل الشرط ملزما. وهذا من الفروق بين باب النكاح والبيع. ففي البيع الفقهاء لا يعدون أو لا يعتبرون الشروط السابقة للعقد، فيقولون المعتبر في الشروط في البيع، أقصد طبعا الفقهاء الحنابلة المتأخرين، المعتبر عند المتأخرين عند الحنابلة أن الشروط في البيع المعتبر منها ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، بعده زمن الخيارين، أي أقصد خيار المجلس أو الشرط. أما الشروط في النكاح فالمعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، أو اتفق عليه قبله. هذا كما قلنا هذا عند متأخري الحنابلة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن البابين واحد، فالبيع والنكاح بابهما واحد، وأن الشرط السابق كالمقارن، يعني السابق العقد كالشرط الذي يكون في صلب العقد سواء كان في البيع أو النكاح. وذكر أن هذا هو المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله وقدماء الأصحاب رحمه الله تعالى، وطال في تقرير هذه المسألة في بيان الدليل، في بيان الدليل على بطلان التحريم. وقت العقد أو قبل العقد؟ الشيخ الإسلام يرى أنه في وقت العقد أو قبله سواء كان في البيع أو النكاح. المعتبر المعتمد عند الحنابلة، عند متأخر الحنابلة، أن في النكاح في النكاح يعتبرون الشروط السابقة للعقد، لكن في البيع لا، يقولون المعتبر ما كان في صلب العقد أو بعده زمن الخيارين. طيب، الشروط في الجملة على نوعين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. المؤلف رحمه الله ذكر أولا شروط صحيحة تشترطها الزوجة على زوجها، ثم ذكر بعدها الشروط الفاسدة المفسدة، وذكر أربعة شروط، ثم ذكر في الفصل الذي يليه شروط فاسدة فقط غير مفسدة، ثم ذكر بعدها شروط صحيحة لكن يشترطها الزوج، فهو فرق شروط صحيحة ذكرها في الأول شروط الزوجة، وذكر شروط الزوج في الأخير. طيب، شروط الصحيحة قسمان، وذكر القسم الثاني. القسم الأول شرط يقتضيه العقد، أنظر القسم الأول لأنه واضح، شرط يقتضيه العقد، كما لو اشترط الزوج أن يطأ زوجته، كما اشترط الزوج أن يطأ زوجته فهذا شرط من مقتضى العقد، ما يحتاج يشترط، أو اشترط الزوجة أن ينفق زوجها عليها، نقول هذا شرط من مقتضى العقد، هذا ما يحتاج النص عليه، لكن لو نص عليه فهو من باب التأكيد، فهو شرط صحيح لكن من باب التأكيد، وإلا فهو ثابت بدون شرط، لذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره هنا لوضوحه. طيب، والنوع الثاني من الشروط الصحيحة هو الشرط الذي ليس فيه مخالفة لمقتضى العقد، ليس فيه مخالفة لمقتضى العقد ولأحد الزوجين فيه مصلحة، لأحد الزوجين فيه مصلحة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أمثلة للشروط الصحيحة، قال إذا شرطت طلاق ضرتها، طلاق ضرتها يعني امرأة أراد أن يتزوجها، أن تقدم شخص لخطبتها وهي الثانية، فقالت لا مانع لدي الموافقة بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فوافق على ذلك، قالت لي ما أدخل عندك إلا وأنت مطلق زوجتك الأولى، فوافق على ذلك. يقول مؤلف رحمه الله تعالى أن الشرط صحيح، الشرط صحيح، لماذا؟ لأن لها فيه فائدة ومصلحة، أن لها فيه فائدة ومصلحة، وهذا هو المعتمد في المذهب عند المتأخرين. وقيل لا يصح الشرط، قول الثاني في المسألة أنه لا يصح الشرط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة أو أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، لتكفأ ما في صحفتها، فمنعت من ذلك في أثناء النكاح، فاشتراطها قبله ممنوع من باب أولى، ممنوع من باب أولى. وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله والمرداوي رحمه الله تعالى. وذكر المرداوي في تصحيح الفروع أنه الصحيح من المذهب، أنه الصحيح من المذهب. طيب، كيف مرداوي يقول صحيح من المذهب والآن المذهب على خلافه؟ هذا واضح، مرداوي الآن يقول صحيح من المذهب أن الشرط فاسد، والآن لما شان المؤلف هنا وهو ما شان المذهب أنه صحيح، أنه شرط صحيح، مرداوي يقول أنه فاسد، إيه يقول صحيح من المذهب أنه فاسد، هو أنت مرجح في المذهب، لكن إذا كان أجمع أنت صاحب الإقلاع أنت مقدم على المرداوي. أحسنت، هنا إذن اختلف الآن المعتمد المذهب عند المتأخرين عما كان عليه عند المتوسطين والمتقدمين. وهناك مسائل يختلف المتأخرون المعتمد المذهب عند المتأخرين يختلف عما كان عليه عند المتوسطين والمتقدمين. فإذا المعتمد في المذهب عند المتأخرين هو ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى، فإن اختلف في المنتهى فقيل يقدم المنتهى وقيل يقدم ما وافقه صاحب الغاية، ما وافق صاحب الغاية غاية المنتهى لمرعي الكامل. وفي مسائل يسيرة قدموا فيها قول صاحب الإقناع لكنها خلاف الغالب. إذن هذا مما اختلف فيه. مرت علينا في أول الطهارة في باب المياه مسألة كان الحجاوي رحمه الله اختار فيها قولا خالف فيه المتأخرين من الحنابلة ووافق فيه المتقدمين والمتوسطين، وهي مسألة أو تراجعونها المياه لا نعم في الاجتماع تقسيم المياه في المياه نعم في الآن في أحد أقسام المياه لا تقسيم المياه قصة كده هذا أقسام وقسم لا في أحد أقسام المياه. طيب المهم أنه هذه من المسائل التي اختلف فيها المذهب عند المتأخرين عند أنا المعتمد من المتقدمين والمتوسطين. طيب إذا سار الطلاق ضرتها أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها، قالت ما عندي معنى موافق على الزواج بشرط ألا تتسرى علي، يعني لا تأخذ أمة بملك اليمين، أو ألا تتزوج علي زوجة أخرى. فهذا الشرط صحيح، فهذا الشرط صحيح لأنه لا فيه فائدة ومصلحة. أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، يخرج من دارها قالت أنا مثلا سأكون عند والدتي في رعايتها فأشترط ألا تخرج من داري أو من بلدها، قالت أنا لن أخرج من بلدي سواء كانت البلد المدينة أو الدولة، قالت شرط ألا تخرجني. هذا كله شرط صحيح لأن لها فيه منفعة. أو شرطت نقدا معينا، قالت شرط أن يكون مهري بالدولارات أو بالجنيهات من نقد معين، فنقول يصح ذلك ويصح ذلك لأن لها فيه مصلحة. أو زيادة في مهرها، قالت مثلا أنا مهر أخواتي وقريباتي 40,000 وريد 50,000 مثلا، يعني اشترطت عليه أن يكون مهرها 50,000، فهذه كلها شروط صحيحة لأن لها فيه منفعة وفائدة. سؤال يكون في اشتراط الطلاق مرتها، شو توجه المذهب المتأخرين للحديث؟ هل في نص شفاهي؟ ما أدري أنا، تبحث. طيب قال فإن خالفه، يعني هنا ما الذي يترتب على مخالفة الشرط؟ يقول إن خالفه فلها الفسخ، فلها الفسخ لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وقال عمر رضي الله تعالى عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، قاله لمن؟ لشخص اشترط عليه زوجته شيئا فألزمه عمر به، فقال لعمر إذن يطلق لنا، يعني إذا أنزلت إذن يطلق لنا. قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني يلزمك أن توفين. طيب هنا مسألة، أي ما حكم الوفاء بالشرط؟ ما حكم الوفاء بالشرط؟ بالشرط في عقد النكاح. الأصحاب رحمهم الله تعالى يرون أن الوفاء بالشرط في باب النكاح مستحب، الوفاء بالشرط في باب النكاح مستحب. وقال المرداوي إن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله. لماذا؟ قال لأنه يعني مستحب، يقصدون أنه لا يأثم إذا خالفه، بمعنى لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها ثم بدا له يتزوج عليها، يقولون لا يأثم بهذا الزواج، أن لها عنه مندوحة وهي أنها تملك الفسخ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى وجوب الوفاء بالشرط للعمومات، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول قد يفهم من إطلاقهم إطلاق الأصحاب جوازه، يعني جواز مخالفة الشرط بدون إذنها، لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم يتعرضوا لمنعه. قال وما أظنهم قصدوا ذلك، وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن ظاهر كلام الأصحاب، أن يفهم كلام الأصحاب على أنهم لا يقصدون الاستحباب، وإنما هم سكتوا عن الاستحباب، يعني سكتوا عن بيان حكمه وأنه واجب، فقط ذكروا ما الذي يترتب على المخالفة أن لها الفسخ. يعني يقصد كلام الحنابلة المتقدمين، يقول إنهم ذكروا أن لها الفسخ، لكن هذا لا يعني أنه يستحب له الوفاء ولا يجب عليه، يقول بل يجب عليه الوفاء، وإذا لم يوفي فلها حق الفسخ. يعني الشيخ ثمرة الإثم، إيه هل يأثم أو لا يأثم، ولا حق الفسخ كلهم متفقون على أن لا حق الفسخ. أحسنت. الوعد إذا وعد شخص، تقصد فيه النكاح ولا عموما؟ الوعد هل هو شرط أو وعد لا يلزم الوفاء به؟ أقصد أنه هل يلزم الوفاء به، أو نقول أن يكون شرطا، أو نقول لا يلزم الوفاء به؟ الفقهاء رحمه الله تعالى مختلفون في الإلزام بالوفاء بالوعد، هل الوفاء بالوعد ملزم أو غير ملزم؟ طبعا ديانة ملزم، لكن هل هو ملزم قضاء أو ملزم ديانة فقط؟ بمعنى لو أن شخصا مثلا وعد شخصا أن يهبه، أو مثلا أن يزوجه، ابنته، وعده ثم جاء وقال زوجني ابنتك، هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ وكذلك لو وعده أن يبيعه سيارة، أو وعده مثلا أن إذا تملك هذه الأرض أن يبيع عليه ونحو ذلك. هل الوعد ملزم أو غير ملزم؟ يقول هو ملزم ديانة، لكن هل هو ملزم قضاء أو لا؟ خلاف كبير بين العلماء رحمه الله تعالى، وأكثر العلماء رحمه الله تعالى على أنه غير ملزم قضاء، غير ملزم قضاء، إنما هو ملزم ديانة فقط وغير ملزم قضاء. ما يجبر على أنا ذلك. كان مالكية قالوا يترتب على الوعد كمن وعد في تزويج أو قال له لك المهر أقدم على الزواج ثم أمتنع على المهر، كأنه يلزمون. صحيح. إذا ترتب على الوعد يعني إيه دخول هذا في ضرر، يعني من ضرره أو من زمن. وشيخ الإسلام كان رجح ذلك. شيخ الإسلام لا يرجح زمن مطلقة. مطلقة. زمن مطلقة. نعم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح، فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها فطلقها أو وقت بمدة بطل الكل. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيء من الشروط الفاسدة، وهذه التي ذكر مؤلف رحمه الله تعالى شروط فاسدة مفسدة، يعني الشرط فاسد والعقد أيضا فاسد. ذكر أربعة أنواع من أنواع الشروط الفاسدة. النوع الأول وهو نكاح الشغار، نكاح الشغار إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر موليته ففعل ولا مهر، فإنه يبطل النكاحان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره، وفسر نافع الشغار بأن يزوجه ابنته وأن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما. إذن هذا هو الشرط، هذا هو الشرط الفاسد الأول الفاسد المفسد. هنا اشترط، إذن كان هناك شرط، تزوجني ابنتك، تريد أن تزوج ابنتي، زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. فهنا شرط إتمام تزويج ابنته أو موليته بأن يزوجه الآخر موليته، قال ولا مهر بينهما. طيب لماذا بطل النكاح؟ لماذا بطل النكاح؟ لعدم وجود المهر. أحسنت. المهر الآن كأنه صار المرأة مهرا، يعني فرج المرأة كأنه صار مهرا للأخرى، فلم يكن المهر مالا. والله عز وجل يقول أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، وهو لم يبتغي بماله. وأيضا لأن الولي هنا لن ينظر إلى مصلحة موليته، بل سينظر إلى مصلحة نفسه. يعني لو جاءه شخص كف وقال زوجني ابنتك، هذا ما عنده بنت يزوجها أو أخت يزوجها، رفضه. جاء آخر فاسق يزوجني ابنتك وزوجك ابنتي، وافق على ذلك، فهو هنا نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته، ولم ينظر إلى مصلحة موليته. طيب قال فإن سمي لهما مهر صح، فإن سمي لهما مهر صح، ولا بد أن يكون المهر كثيرا غير قليل، وأن لا يجعل حيلة، وأن لا يجعل حيلة، لابد أن يكون المهر كثيرا وأن لا يجعل حيلة. قال صح لماذا؟ لأنه هنا انتفت العلة، انتفت العلة، فصار كل واحد منهم، كل واحد من البنتين، كل واحدة من البنتين لها مهر مستقل، لها مهر مستقل. طيب لو عاوض بالمرأة ومهر، يعني قال زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، على أن أزوجك ابنتي مع كذا، يعني مهرك أو مهر ابنتي هو أن تزوجني ابنتك وتدفع معه كذا، يعني صار كأن المهر صار مشتركا بين مال وتزويج أخرى، يعني بضع امرأة أخرى، فهنا قالوا أيضا لا يجوز، لا يجوز، لأن الفرج لا يجوز أن يعاوض به. شيخنا إذا سمي لهما مهر صح، لو سماه غيره يعني كان حاضر العقد شخص آخر ويعلم أن هذا العقد يكون فاسد، قال أنا أدفع المهر على الثنتين. لا مو بالمقصود أن يدفع، مقصود أنه سمي، يعني قيل في العقد أن مهرها كذا، حيلة سمية. لا إذا كان حيلة لا يصح، إذا كان حيلة لا يصح، لكن المشترط أن لا يكون حيلة، ذلك قال لا يكون قليلا، لا يكون قليلا. قلة تستظهر هذا تكون قرينة في إبطاله قضاء، كيف قلة المهر ممكن تستظهر بك قرينة؟ ممكن، لكن قليل جدا يمكن يكون قرينة في إبطال هذا النكاح. الشيخ صالح قال إذا زوجها وليته على أن يزوجه الآخر، يعني هنا شرط على أنه يزوجه، قال ففعل، ما أصبح شرط، أصبح واقع. الحين هو كان شرطه، وهنا الشرط يعني لا يثبت الشغار إلا بالوقوع، ففعل بلا مهر. الشرط الآن ما أصبح لا في العقد النكاح ولا بعد النكاح، أصبح جزء من الشرط في عقد النكاح. زوجك هو الذي بتشرط أنسى، بس متى أصبح شغارا؟ قصدك متى وقع؟ إيه وقع بعد، بموافقتي على ذلك، قال قبلت تم النكاح. يعني أظن الشيخ إشكال عندي أن هذه مسألة لا تتصور إلا بعد الوقوع، يعني لا نحكم بشغاره إلا بعد ما تقع المسألة. هنا لو قال أزوجك ابنتك، يعني زوجني ابنتك، قال قبلت تم الزواج، هذا إجابة قبول. يقصد ففعل يقصد بالإجابة القبول. إيه. حتى لو قبل ما يقول يعني لفظ ففعل، الشرط يؤدي إلى الشرط، ليس كذلك؟ الشرط يؤدي إلى الشرط حتى لو لم يقول فعل. لا لو قال لا، قال زوجي كان زوج ابنتي، قال لا، هنا لا رفض، ما صار شغال، لكن إذا قال قبلت أنا تم النكاح أصبح شغارا، فيكون الشرط والعقد فاسدين. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول يطلقها أو نواه بلا شرط، هذا النوع الثاني من أنواع النكاح الفاسد المفسد، وهو نكاح التحليل، نكاح التحليل. والمراد به أن يكون زوج طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، ومن المعلوم أنها تبين منه بذلك بينة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم يفارقها. فهذا الزوج الثاني علم أن الزوج الأول يريد الرجعة إلى زوجته وأن الزوجة تريده، فبصير واسطة خير، فدخل يعني عقد عليها وتزوجها على أنه سيطلقها متى حلل الأول، فإنه يطلقها. أو حتى قال لو نواه بلا شرط، يعني نوى بنيته أن يكون محللا حتى لو لم يشترط عليه، فإنه يبطل هذا النكاح في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. ولو شيخ لم يكن بينهما اتفاق بين الرجل الأول، ولو لم يكن بينهما اتفاق ما دام أن هذا الزوج الثاني دخل بهذه النية فهو داخل بالتحليل، حتى أن الزوج الأول لو لم يتفق معه لكن علم أن الزوج الثاني هذا إنما تزوجها ليحللها فإنه لا يجوز الزوج الأول أن يتزوجها بعد هذا الطلاق، لأنه يعلم يقينا أنه نكاح باطل، أنه لا تحل له هنا. شيخ يشرط من هذه يشرط الولي أول أو الزوج الثاني، الولي يشترط أو الزوجة تشترط عليه. نكاح فاسد أو إيه؟ يعني أثاره ما تترتب حتى في قصدك هل هو فاسد أو باطل؟ إيه؟ لا، هم يقولون نكاح التحليل هنا نكاح فاسد لوجود الخلاف فيه، يفرقون بين أقصد الحنابلة يفرقون بين التحليل والمتعة، المتعة يقول نكاح باطل والتحليل يقول نكاح فاسد، يعني سيترتب عليه أنه لو أنه جاء بالنسب جاء بولد فإنه يلحق نسبه كالنكاح الفاسد لوجود الخلاف. ثمرة الفسخ، ثمرة الفسخ إثبات كونه محلل، ديانة يأثم وقضاء أنه يثبت الفسخ كونه فاسد. إيه ديانة يأثم وقضاء يلزمه الفراق يفسخ هذا النكاح. شيخ ابن الشيخ ابن عقيل عبد الله رحمه الله عليه ذكر في هذه قال من تزوج المطلقة وهو يريد طلاقها لتحل بزوجها الأول لكن بدون اتفاق بينهما وطأها جاز في قول، والمسألة خلافية وورد أن من السلف من فعلها رحمة الله. صحيح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف كتابه بيان الدليل لهذه المسألة، بيان الدليل على بطلان التحليل ألفه القصد يعني المسألة، لكن الشيخ رحمه الله إذا تكلم عن مسألة أفاض في ذكر نظائرها ومشبهاتها ونحو ذلك. النوع الثالث قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، هذا النكاح المعلق أو المضاف إلى زمن مستقبل، فهذا أيضا نكاح لا يصح باطل، لا يصح لأن الأصل في العقود الجزم والنجاز، تكون ناجزة وملزوم بها لا معلقة، وهذا الأمر وهذا الشرط تقدم البحث فيه في كتاب البيع، وذكرنا هناك أن جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه لا يصح تعليق العقود، لا يصح تعليق العقود لأنه يقع في الغرر والجهالة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك. استثنى الأصحاب رحمهم الله تعالى في تعليق النكاح إذا علقه بالمشيئة، مشيئة الله، قال مثلا زوجتك ابنتي إن شاء الله، قالوا هذا تعليق مشيئة الله ولا بأس به أنه يقال تبركا. وأيضا قالوا إذا علقه بأمر ماض يعلمانه، بأمر ماض يعلمانه، كقوله زوجتك هذه إن كانت ابنتي زوجتك هذه إن كانت ابنتي وما يعلم أنها ابنته مثلا، أو زوجتك ابنتي إن كانت خرجت من عدتها وهما يعلمان أنها خرجت من العدة. فهذا التعليق على أمر ماض يعلمانه فيقولون هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. طيب الرابع إذا جاء رجل فطلقها أو وقت بمدة، وهذا نكاح المتعة، هذا نكاح المتعة وهو نكاح باطل في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولم يخالف فيه إلا الروافض. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، واختلف متى حرم، هل حرم في خيبر أو عام الفتح أو عام الفتح. ابن القيم رحمه الله تعالى طرح في تقرير ذلك في زاد المعاد. طيب يبطل نكاح المتعة لمنافاته المقصود العقد من حصول الألفة والمودة واستمرارها، لأن المقصود الاستمرار، فهو ينكحها لمدة معينة، متفق على أنه سينكحها إلى مدة كذا. وألحق الأصحاب رحمهم الله تعالى بنكاح المتعة النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، فهو على عند الحنابلة رحمهم الله تعالى محرم لأنه في حكم المتعة. ولو كانت ولو بدون تصريح بالنية، بالنية تزوجها بنية أنه سيطلقها. والجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق. لكن كلام الفقهاء السابقين رحمهم الله تعالى لم يكن منصبا على شخص يسافر ليتزوج، كلامهم كان منصبا على شخص غريب في بلد، غريب في بلد وهو أعزب، أو يعني عنده متزوج لكن أهله في بلده وبلده بعيدة ويشق عليه الذهاب لهم، واشتاق للنكاح ولا ويخشى نفسه الزنا، ويعني لا يستطيع أن يسافر بهذه المرأة إلى بلده، فيقولون هنا له أن يتزوجها بنية أنه متى غادر هذا البلد يطلقها. فهم كلامهم عن حال خاصة، لكن بعض الناس توسع في هذا الباب، توسع في هذا الباب، فصاروا يطبقون هذا الكلام على السفر لأجل النكاح بنية الطلاق. والإشكال الآخر أيضا على القول بالجواز أن هناك لا يهتمون بعدة أو استبراء نحو ذلك، تجد المرأة التي تتزوج وتطلق تعلم ذلك من المسافرين، وتجد تتزوج ثم تطلق ثم تتزوج ثاني بعد أسبوع أسبوعين ثم تطلق، ما عندهم عدة هنا، فهو شبيه بالزنا والعياذ بالله. الشيخ سألكم في الحق النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق الأصحاب الحق بالمتعة لكون مدة، لكون كلاهما مؤقت بمدة، لكن المتعة مشترط فيه محدد. أيه محدد مشرط عليه تتزوجها إلى مدة كذا، وهذا لا بنيته، فالعلة واحدة، قال لأن كلاهما النكاح غير النكاح مؤقت. سيد الشيخ كم هم مشروط؟ لا تخرج منها الصورة إذا كان نوى تزوج بنية الطلاق لكنه مو مؤقت، لا في شرط ولا في وقت محدد، لا يخرج من الصورة. يعني متى ما غدا هذا بعد يطلقها مثلا؟ لا، يكون يعاودها مرة أو مرتين، لكن يعني هو في ذهنه هي لا تكون زوجة دائمة. أسيم الشيخ أن الزواج المؤقت مدة والمتعة محدد فيها. إيه محدد. الزواج في الطلاق غالبا تكون مدته قصيرة، لكن اللي يقول أنا احتمال أن أجلس مدة طويلة وقد أرجع إلى بلدي وأرجع لها ولا أطلقها مباشرة، قد تستمر لي وقد لا أستمر، فهذا هنا غير جازم، غير جازم، فهذا لا يدخل فيه، لا يدخل فيه النكاح بين الطلاق. لكن إذا كان جازما أنه مثلا مثلا تسافر وسيطلق، نقول يدخل في النكاح بين الطلاق. شيخ من بعض رحمة الله عليه في فتوى أظن الطلاب يدرسون الزواج بنية الطلاق كأنها إجازة، هل اليوم نفس المتقدمين على نفس قاعدتهم؟ إن شاء الله رحمه الله كلامه في شخص سافر و برئ لا يقع في الزنا سأل عن هذا، ليس سؤال، ليس كلامه في شخص يسافر لها نفس قاعدة المتقدمين. نفس كلام المتقدمين. شيخ العلة واحدة عند حنابلة مدة فقط. السلام. من قدامة رحمه الله يجوز النكاح بنية الطلاق. شيخ الإسلام يقول أن يجوز النكاح بنية الطلاق ويحرم المتعة. شيخ الإسلام يقول لم أجد من فرق بينهما من الأصحاب إلا أبا محمد أن يكون قدامه بين الطلاق بين النكاح بنية الطلاق هو المتعة. وجه شيخ التفريق بين قدامه كله مشترك. إيه هذا مشترك، وهذا هذا هذا غير مشترك وقد يستمر يعني. فما قاسه إيه ما قاسه فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة. قال رحمه الله تعالى وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقتها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد. إذا الشروط الفاسدة نوعين، شروط فاسدة مفسدة وهي الأربعة أنكحة سبق أن ذكرناها قبل قليل، الشغار والتحليل والمتعة والنكاح المعلق، وهنا شروط فاسدة لكنها غير مفسدة، يعني يكون الشرط فيها صحيحا. نعم يكون أحسن، يكون العقد فيها صحيح، يعني الشرط فاسد والعقد صحيح. قال لأن الشرط هنا يعود إلى أمر زائد على العقد، أمر زائد على العقد، فلذلك لم يبطل العقد. من الأمثلة قال وإن شرط ألا مهر لها، قال تزوجك بشرط ألا مهر لك، فيقولون النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر مثلها، ولها مهر مثلها، لأن الله عز وجل أوجب المهر في النكاح أن تبتغوا بأموالكم، وحل لكم وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم، فأوجب المهر. أو لا نفقة، شرط أن لا نفقة لها، زوجك بشرط أن لا أدفع لك نفقة. فيقولون الشرط فاسد، العقد صحيح والشرط فاسد، أن النفقة أمر زائد على العقد، هي مترتبة على العقد لكنها أمر زائد عليه، فلذلك يصح العقد ويبطل الشرط. وأيضا من سبب فساد الشرط، قالوا هنا المرأة أسقطت حقها قبل انعقاد سببه، أسقطت حقها قبل انعقاد سببه، لأن سبب النفقة بالعقد، وهي أسقطته قبل إتمام العقد، والشخص ليس له الحق في أن يسقط حقه قبل انعقاد سببه. وهذه ما أدري تكلمنا عنها في الشفعة ولا لا. في الشفعة ذكروا أنه لو شخص قال مثلا شريك أراد أن يبيع حصته، فقال شريك التشري قال لا، كان سببي على ذلك أصبعها وأنا سأسقط شفعتي سأسقط شفعتي، فباعها ثم تقدم هذا بالشفعة، قال المشتري الجديد لا، أنت مسقط شفعتك، قبل البيع. فهنا الأصحاب رحمهم الله تعالى يقولون إسقاطه الشفعة قبل البيع هذا غير معتبر، لأنه أسقط حقه قبل انعقاد سببه، وهنا قالوا إسقاط المرأة للنفقة هذا غير صحيح لأنها أسقطته قبل انعقاد سببه. وأيضا في إن شرط البراءة من كل عيب مجهول، يتقدم هنا في شروط البيع. إذا شرط البراءة من كل عيب، قال الفقهاء يقولون لم يبرأ، لأنه شرط البراءة من العيب قبل انعقاد البيع، فهنا يقولون لم يبرأ لأنه يعني لو أبرأه هذا المشتري كهناس أبرأتك من العيوب، ثم لما اشترى وجد فيه عيوب، فهنا قالوا لا يبرأ. لماذا؟ لأن المشتري أسقط حقه في البسق قبل انعقاد البيع، وهذه مثلها. طيب، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، له زوجة زوجتين يعني له زوجة فأراد من زوجة ثانية، قال بشرط أن يكون قسمك أقل من زوجتي الأولى، فهنا قالوا العقد صحيح والشرط فاسد لمنافاته لمقتضى العقد. طبعا قيل إنه يصح، القول الثاني في المذهب أنه يصح الشرط في عدم النفقة وعدم وأن يقسم لها أقل من ضرتها، قالوا لأن الحق لها، لكن لها أن تطالبه فيما بعد، لأن النفقة والقسم حق يتجدد. طيب، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها وأكثر، أو شرط فيه خيارا، تزوج قال ما عندي مانع، أول زوجة قالت ما عندي مانع أنا قابلة، لكن أبي الخيار لي لمدة شهر، يمكن ما يناسبنا الزوج، فنقول الشرط العقد صحيح والشرط فاسد. لماذا؟ لمنافاة المقتضى العقد، مقتضى عقد النكاح اللزوم والاستمرار، والخيار يبطله، أو ينافيه. قال أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، قال بطل الشرط وصح النكاح. قال مثلا زوجتك ابنتي ب50,000 ريال، أنك تستدني 50,000 مثلا بعد شهر، إما جبت 50 بعد شهر إن ترى ما بينا شيء، فيقولون هنا يصح النكاح ويبطل الشرط، يبطل الشرط. قالوا لأن هذا يشبه الخيار، خيار قالوا يبطل الخيار، قالوا هذا يشبه الخيار. وهذه من المسائل التي يفترق فيها النكاح عن البيع. البيع وش قال المؤلف في المسألة المشابهة لهذه؟ إن جاء جئت بالثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. قال يصح، هناك قال يصح، وهنا قالوا يعني العقد صحيح والشرط فاسد، هناك لا، حتى الشرط صحيح. لماذا؟ للخيار شيء هنا بشبه الخيار، لكن هناك خيار شرط. قصدك أنه خيار شرط؟ نعم. هم طبعا هم ما قالوا أنه خيار شرط، قالوا هناك علق الفسخ على شرط، يعني هم قاعدتهم أن العقد المعلق باطل، العقد المعلق باطل سواء نكاح أو بيت. لكن هناك قالوا ما علق العقد، علق الفسخ، علق الفسخ، وتعليق الفسوخ جائز، تعليق الفسوخ جائز. فهناك صححوا أنه تعليق فسخ، وهنا في النكاح أبطلوه وإن كان تعليق فسخ. قالوا لأن لكن هنا في شبه بالخيار، والخيار لا يدخل في النكاح. نعم. أحسن الله. وإن شرطها مسلمة فكانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، وإن اعتقت تحت فر فلا خيار لها بل تحت عبد. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ذلك شروطا صحيحة، لكنها اشترطها من؟ الزوج، اشترطها الزوج. قال شرط مسلم بانت كتابية، قال تزوجوا بنتك بشرط أنها مسلمة بانت أنها كتابية غير مسلمة، قالوا هنا يصح العقد. ونعم يصح العقد بشرط، ويكون له حق الفسخ، يكون له حق الفسخ لفوات صفة مقصودة، واشتراط صفة مقصودة. قالوا حتى لو لم يشترط لكن ظنها مسلمة لكونها لم تقدم عهد كبر فبانت كتابية فهنا له حق الفسخ. قالوا شرطها بكرا فبانت ثيبا، أو جميلة فبانت قبيحة، أو نسيبة يعني من أهل القبيلة فبانت غير قبلية، غير قبلية. فهنا يقولون يصح الشرط، فإذا بان بخلافه فإنه له حق الفسخ، لكن لو لم يشترط تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا، أو تزوج امرأة على أنها جميلة فبانت قبيحة، أو على أنها نسيبة فبانت غير نسيبة، فهل يملك حق الفسخ؟ إذا كان شيخ عرفا في أموالي له ذلك ما يجعله حي بشيخ. إذا كان عرفا أنها مثلا لا بد أن تكون الصفات هذه في غالب المتزوجات في المنطقة وبانت خلاف ذلك فلا فرص. وإذا كان ليس العرف عن ذلك، ما في عرف مضطرد، ليس في هذا الشرط يا شيخ، ليس العرف أي سلام. وليست من العيوب الفاسخة، ليست من العيوب التي تسوغ الفاسخ، يعني الثيوب ليست عيبا تسوغ الفاسخ، ليست اشترط لا لا ما اشترط. زوج امرأة على النابك يعني ظهر فيها وثلاثة يجب النهر ترى ما اشترطتين، ما اشترطتين أنها بكر مثلي. هو إذا كان العرف هو أصل العرف أنها تكون الأصل أنها تكون بكر، وإذا كانت تي الأصل أنهم اللي يخبرون، فإذا ما أخبروا ويرجع إلى أصل أنها بكر فيكون في مخالف. طيب سنتم، هي طبعا المذهب عندنا أن البكارة والجمال وكونها نسيبة هذه لا بد أن يشترطها، فإذا لم يشترطها فإنه يسقط حقه، وكذلك يلحق بالشرط، يلحق بالشرط إذا اقتضى العرف ذلك، إذا اقتضى العرف ذلك، لأن المشروط شرطا، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. لكن لو كان العرف غير مضطرد، العرف غير مضطرد، ويقولون لا، هنا لو تزوج يعني معتاد أن يتزوج شخص بكر أو ثيب، يعني ليس الأبكار هن الغالب في الزواج معتاد، وهنا ليس هناك عرف مضطرد في ذلك البلد، فيقولون لا بد أن يشترط، لو ما اشترط سقط حقه، قالوا أنت فرطت في ذلك، ولأنك أنت تملك حق الطلاق، ما سدنا عليك، تملك حق الطلاق، لكن إذا طلق ما يرجع المهر، لكن هنا في الفسخ، إذا فسخ يرجع المهر كامل. طيب، أو جمية نسبة كالبكر، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. طيب، العيوب سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، أن العيوب نوعان على المذهب، عيوب ينفسخ بها النكاح، وهذه طبعا اختلف الفقهاء هل هي محدودة أو معدودة، هل هي لها حد ضابط معين أو هي تعد عدا، والمشهور من المذهب أنها تعد عدا. طيب، وما عداها فهي عيوب لا ينفسخ بها النكاح. فيقول المؤلف العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح هذه لابد أن يشترطنا فيها، فإذا ما اشترطنا فيها فنقول ليس له حق الفسخ. طيب، مثل السمع، مثل السمع، لو تزوج امرأة قال بشرط أن تكون سميعة، فجاءت امرأة صماء، جاءت امرأة صماء، فنقول هنا يملك حق الفسخ، استرجع المهر كامل. لكن إذا ما اشترط شيء، تزوج امرأة على أنها كاملة، فجاءت امرأة صماء، فجاءت امرأة صماء، فهنا يقولون ليس له حق الفسخ. ماذا؟ منفرط، هذا لم يشترط، ويقولون احنا ما سدنا عليه، له حق الطلاق، له حق الطلاق. فإذا قوله نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، إذا شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح مثل السمع والبصر، فهنا فبان بخلاف، يعني بان أنها لا تسمع أو لا تبصر، فهنا لا حق الفسخ. إذا لم يشترط نفي العيب الذي لا ينفسه في النكاح فهنا ليس له حق الفسخ، وإنما يملك حق الطلاق. فنقول إذن العيوب، هناك عيوب ينفسها في النكاح، وستأتينا إن شاء الله، مثل مثلا العنة، فالعنة عيب ينفسه في النكاح، فهنا لا يحتاج أن تشترط المرأة ذلك، ينفسه في النكاح ولو بدون شرط. هناك عيوب أخرى لا ينفسه في النكاح، مثل العمى، العمى نقول لو تزوج امرأة دخل بها وإذا هي عمياء فهل له حق الفسخ؟ نقول هل أنت اشترطت أن تكون بصيرة؟ إذا قال نعم اشترطت، نقول إذا تملك حق البصيرة، إذا قال لا ما اشترطت أنها بصيرة. لكن شيخ المعروف أرفع أنها لا تكون بصيرة. طيب، أو يخبر أنها عمياء، ما أخبرك أنها عمياء. طيب صحيح، فنحن نتكلم عن تقل المذهب في هذه المسألة، هم يقولون العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح لا بد أن يشترط نفيها. هناك قول آخر أن هذه كلها البكارة النسب النفي العيب هذه خاصة الأمور الظاهرة، هذه يقولون لا يشترط، يعني يكفي ظنه يكفي ظنهم. لماذا؟ قالوا لو أن شخص جاء يتزوج من امرأة قال بشرط أن تكون بكرم، الولي مش موقف يغضب عليه، وش تتهمنا يعني ولن يزوجها. فهنا اشتراط أنه لابد أن يشرط أن تكون بكر، أو مثلا قال بشرط أن تكون سميعة بصيرة تمشي أي تمشي سليمة الحواس النص صادق هنا فهنا فهنا يقولون أن القول الثاني في المسألة هو اللي من الشيخ محمد رحمه الله أنها هذه لا تشترط، يعني أمور الظاهرة خاصة لا تشترط. لماذا؟ لأن يعني لو اشترطناها أو قلنا لا يسمك حق الفصل إذا اشترطتها فهنا لن يزوجه الولي أصلا، إذا سيغضب لن يزوجه. نقول الشيخ الأصل الكمال إذا كان في نقص ينص عليه، هذا هو الأصل، هذا الأصل يعني، وهو القول الثاني المسألة أنها أنه إذا تزوجها ظانا أنها كاملة وبانت بخلافه فله حق الفصل. طيب المسألة الأخيرة، المرأة إذا كانت أمة متزوجة فأعتقت فهل تملك حق الفصل أو لا؟ يقول مؤلف إن اعتقت تحت حر فلا خيار لها، لو أن حرا تزوج أمة ثم في أثناء الزواج سيدها أعتقها الآن صارت حرة، يقول لا تملك حق الفصل. لماذا؟ قال لأن الآن ساوت زوجها في الكمال، ساوت زوجها في الكمال فلم تملك حق الفصل. لكن إن اعتقت تحت عبد، يعني عبد تزوج أمة ثم جاء سيد الأمة وأعتقها، الآن العبد تزوج حرة، يقول الآن الحرة المرأة صارت فوق زوجها فهنا لها الخيار في الاستمرار من عدمه لحديث بريرة، لأنها لما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبقى مع زوجها مغيث أو تفارقه، فاختارت الفراق، كان زوجها يلاحقها في الأسواق حتى عاطف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها قالت أتأمرني أو تشفع؟ قال إنما أنا شافع، فقالت لا أرغبه. وفي هذا يعني دلالة على أن رد الشفاعة ليس من الإهانة، من كونك لا تقبل شفاعة شخص صديق منك ليس من الإهانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي قد ردت شفاعته عليه الصلاة والسلام ولم يعد هذا سوء أدب معه عليه الصلاة والسلام. اللهم أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت، يقول زوجنا كتابية هل يكفي انتسابها لهذا الدين وهي مفرطة وقد لا يكون لها من الدين إلا اسمه؟ أقول نعم يكفي ذلك الانتساب إلى هذا، بدليل أن اليهوديات والنصرانيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان دينهم محرف إن كان ليس كالتحريف هنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الزواج منهم، ما أتى المنع من الزواج منهم لتحريف في دينهم. فمجرد الانتساب إلى الديانة اليهودية أو النصرانية يكفي في الزواج منهم، يكفي في الزواج منهم. الله شيخ، كل إشكال في استصحاب الأصل القديم أن الأصل عفة فيه كتابيات، لكن الآن ربما يقال أن الأصل ليس عفة، مفتاح فساخ الأخلاق الموجود عندها، عدل التجريم، هذا هنا ننتقل إلى أمر آخر. يعني تقول إنها قد تكون زانية، نقول إذن لا يجوز الزواج منها بسبب آخر، وهو أنها قد تكون زانية أو غير عفيفة. لكن وصفها أنها كتابية هذا لا يقتضي أنها لا تتزوج لأنها قد تكون غير عفيفة. لا، نقول نمنع الزواج بها لسبب آخر، وهو أنها يعني غير عفيفة إذا تأكدنا أنها مثلا غير عفيفة. موجودين شوف الآن في منهم المتمسك متشددين، يعني نقل عن بعضهم الأغاني ولا عدم الاختلاط في بعض القرى في مثل أمريكا قبائل يهودية. صحيح، هناك قبائل أيضا ما عندهم الكهرباء. كهرباء أيضا حتى إن كان ما لحد شيء. شلون؟ يقول حتى إن كان بعضهم نسبة فقط، يعني بعضهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وصفهم بأنهم مشركون، بس النسبة نصرانية لكن لا تؤمن بالدين. الظاهر أمريكا تبحث بس الظاهر كان المجمع مجلس الأوروبي الإفتاء كل شيخ أنهم ذكروا أنها يكفي للسابق يهودي نصر فقط فعلا، يعني الجاليات موجودين مراكز السامية، لا يعرفون نصرانية هؤلاء أبدا، حتى زيارتهم للكنائس شبه مهجورة. بعض الأهل الشيخ اشترط الشرطة تكون عفيفة وأن تكون ولا تكون هذه هو العفيفة حتى في المسلمة، صحيح شرط العفيفة حتى في المسلمة نشترط أن تكون عفيفة، لكن هل مجرد النسبة أو لابد أن تقوم بالشعائر أو بجزء منها؟ الظاهر أنها يكفي النسبة لكن تبحث نشوف. قرات المجامع الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.